إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقائدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله جل وعلا به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى آتاه الله اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن اتبع هداك بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، لقد اشتهر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه قبل البعثة وبعد البعثة. شهد له صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق الأعداء والأحباب، شهد له بحسن الخلق القاصي والداني، كان يلقب قبل البعثة بالصادق المصدوق، كان يلقب بين قومه بالصادق الأمين. وأول ما نزل الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم وذهب يرجف فؤاده إلى زوجته خديجة، أخذت تطمئن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعدد له محاسن الأخلاق التي يتحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ تطمئنه وتهديه: لا تحزن ولا تخاف، لن يضرك شيء. ليه؟ اسمع. قالت: إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فكانها تريد أن تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: طالما أنك صاحب أخلاق وأنك تتحلى بمحاسن الأخلاق فلا تخف، فأنت في أمان، لن يضرك شيء. والسيدة عائشة رضي الله عنها تسأل عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي أخلاق رسول الله في أهله؟ ماذا قالت بعد أن تصلي على النبي؟ قالت: كان أحسن الناس خلقا، أحسن البشر في خلقه صلى الله عليه وسلم، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. وفي رواية أخرى قالت السيدة عائشة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. والكلمة دي شد تحتها بالخط. كان خلقه القرآن؟ نعم. العلماء وقفوا عند هذا الحديث وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم الوحي على نفسه في كل حركاته وسكناته، في كل صغيرة وكبيرة لم يخطو خطوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتعاليم القرآن والوحي. فكان ترجمة عملية للقرآن والوحي، كان قرآنا يمشي على الأرض. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم صاحب الأخلاق. الضغط في المجتمع اللي بنعيش فيه، تجد الإنسان حينما يتقدم إلى وظيفة معينة، لو إنسان بيقدم في وظيفة معينة من أساسيات الأشياء اللي بتطلب منه إيه؟ يقول لك عايزين شهادة حسن سير وسلوك. هذه شهادة تشهد أنك يا من تريد أن تلتقي إلى هذه المكانة وهذه الوظيفة. هذه شهادة تأكد لك على أخلاق، أنك رجل متخلق بالأخلاق الحميدة وأخلاقك ليست سيئة. فيذهب مسرعا إلى أي جهة أو إلى أي إنسان يشهد له بالأخلاق الحميدة. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فمن الذي شهد له بحسن القلوب؟ رب الأرض والسماوات. قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. لما جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يا إمام، عد لي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له علي بعد أن تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا هذا، أتعرف العد؟ قال: نعم. قال لي: عد لي متاع الدنيا. قال: يا إمام، إن متاع الدنيا لا يعد. قال: يا هذا، أتطلب مني أن أعد لك العظيم وقد عجزت عن عد القليل؟ أنت مش عارف تعد بشيء قليل اللي هو متاع الدنيا اللي رب العزة جل وعلا قال عنه في القرآن الكريم، قال: قل متاع الدنيا قليل. هذا القليل أنت لا تستطيع أن تعدده لي، وتطلب مني أن أعد لك العظيم. أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال عنها رب العزة جل وعلا: وإنك لعلى خلق إيه؟ عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا أن الهدف من بعثته حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت إيه؟ لأتمم مكارم الأخلاق أو محاسن الأخلاق. والعلماء أيضا يقف عند هذا الحديث قالوا: لماذا حصل النبي بعثته في حسن الخلق ومحاسن الأخلاق؟ لأن النبي جاء بالتوحيد اللي هو جبد الدين، وجاء بالأعمال والشريعة والعبادة اللي هي التلت الثاني، وجاء أيضا بالأخلاق اللي هي التلت الثاني. قال لك: لأن جميع تعاليم الدين جميعها يدعو إلى إيه؟ يدعو إلى الأخلاق. التوحيد يدعو إلى الأخلاق الحميدة، والعبادة من الصلاة والزكاة والحج والصيام بترسخ في الإنسان حسن الخلق. وحسن الخلق هو ده الثمرة، ودي الفايدة اللي الإنسان بيخرج منها في نهاية التزامه بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى لو أطيل على حضراتكم، تعالوا لنرى نموذجا من نماذج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في تعاملاته مع الناس. حبر من أحبار اليهود، ماذا يختبر النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه؟ وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ابتاع منه تمرا إلى أجل معين، وقبل أن يحل الأجل، قبل ما يجي موعد سداد الدين، ذهب الحبر من أحبار اليهود إلى رسول الله. وركز في هذا الموقف جيدا، وكيف تعامل معه النبي عليه الصلاة والسلام بأخلاقه. ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين مسك النبي عليه الصلاة والسلام بما جاء مع القميص، وجذبه جذبا شديدا، ونظر إليه نظرة غليظة. وبعدين ده هو ما تطولش بيده بس، لا، ده تطول بالكلام كمان. قال: يا محمد، أد ما عليك من حق ودين، فإنكم بنو عبد المطلب قوم وطن. يا تتكلم مين؟ تكلم سيد الأمة، سيد البشرية، وتتهم وتقول: يا محمد، إنكم قوم وطن، يعني أنت وقومك تواصلون في أداء الدين، وإني على علم بمماطلتكم. سيد عمر بن الخطاب ينظر إلى المشهد وقد استشاط غيره، وينظر إلى هذا الرجل يقول: كيف تفعل هذا يا عدو الله مع رسول الله، وكيف تقول هذا لرسول الله؟ والله لولا أني اخشى من غضب رسول الله لو ضربت عنقك بالسيف. طبعا الموقف ده حصل من الرجل والرد حصل من سيدنا عمر. تعالى شوف معلم البشريه هيتصرف ازاي عشان تتعلم من سيدك عليه الصلاه والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر والله اننا نحتاج منك الى غير ذلك. انا وهو نحتاج منك الى غير ذلك. ونظر النبي عليه الصلاه والسلام الى سيدنا عمر باطمئنان وتبسم. قال: احتاج ان تامرني بحسن الاداء وتامره بحسن الطلب. يا بعد كل اللي يقول ده رسول الله: نعم وانك على خلق ايه؟ عظيم. اذهب يا عمر فاقبل الينا. يا ابني بيجي معاه الدين ورجل تقول: اذهب يا عمر فاقبل الينا وزيد و20. زيد عمر يذهب ويزوده 20. الرجل يسال: ما هذه الزياده يا عمر؟ يقول: لقد امرني رسول الله ان ازيدك 20. ليه؟ بعد ما صلى على النبي قال: زيده يا عمر مقابل ما منعته. عشان ان انت زعقت فيه بس يا عمر ورفعت صوتك عليه زوده. ما هذه الاخلاق الحميده؟ قال الرجل: يا عمر انا تعرفني؟ قال: من انت؟ قال: انا الحمر الفلاني. قال: ما حملك على هذا؟ تعبت كده ليه؟ قال: والله منذ ان نظرت الى وجه النبي وجدت فيه جميع علامات النبوه، ولكنني لم اختبره في قسمتين. القسمه الاولى ان حلمه يسبق جهله وغضبه، وان شده الجهل لا تزيد الا حلما، وقد ولدتهما في رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبق لهم اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وان نصف مالي صدقه للمسلمين وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الاسلام. شوف، ولا تستوي الحسنة بس ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه؟ ولي الحميد. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حسن الأخلاق. أقول لكم لهذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إذا أردت أن ترافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فعليك بالتمسك بأخلاق رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. من يا رسول الله؟ من كان أقرب الناس إليك مجلسا في الجنة؟ اسمع ماذا قال النبي بعد أن تصلي عليه. قال: أحاسبكم أخلاقا. أصحاب الأخلاق الحميدة هم دول كانوا يجالسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة. لمين؟ لمن ترك المراء يعني الجدال ولو كان محقا. وبيت في وسط الجنه لمين؟ لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. وبيت في اعلى الجنه لمين؟ البيت اللي في اعلى الجنه ده رسول الله. قال: لمن حسن خلقه. اصحاب الاخلاق الحسنه الحميده اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي يسال: يا رسول الله، فأكثر ما يدخل الناس الجنة إيه؟ أكثر شيء بيدخل الناس الجنة يا رسول الله؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. العلماء أيضا قالوا: لماذا تقوى الله وحسن الخلق؟ قال لك: لأن تقوى الله تصلح ما بينك وبين الله، وحسن الخلق يصلح ما بينك وبين الناس. إذا صلحت العلاقة بينك وبين الله وصلحت العلاقة بينك وبين الناس فأنت من أهل الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر لنا امرأة دخلت النار في هرة. ليه؟ لأنها تعاملت معها بأخلاق سيئة. حتى مع الحيوان؟ نعم. حبستها؟ لا هي تركتها ولا أطعمتها. إيه اللي حصل لها؟ عذبت بسبب حيوان. على العكس، امرأة أخرى دخلت في الجنة وكانت امرأة من البغايا زانية، دخلت الجنة في كلب ربه اشتد عليه العطش فملأت بوقها وسقته فغفر لها فدخلت الجنة. فإذا كان التعامل بأخلاق مع الحيوانات سبب في دخول الجنة فما بالك بالتعامل مع أخلاق مع البشر. للأسف الشديد أزمتنا في هذا الزمان أزمة أخلاق، لما ابتعدنا عن الأخلاق حدث المرض وحدثت المصائب ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا شيء نشاهده في واقعنا، فنسأل الله جل وعلا أن يحسن في أخلاقنا. اللهم ارزقنا حسن الأخلاق، اللهم ارزقنا أخلاق نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا أخلاق حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا محتاجا إلا أعطيته. اللهم اغفر لأستاذنا وعلمنا، اللهم وسع له في قبره مد بصره. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم وسع له في قبره مد بصره، اللهم أدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، واجعل هذه الليلة رب العالمين أسعد لديك. عباد الله، هذا ما كان من خطأ أو لسان تمنى من الشيطان، وما كان بتوفيق من الله وحده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.